لما بيمشي. هلا لو واحد ما طلع بطيارته ثاني يوم بيودعوه بيردوه مره ثانيه، مو هيك؟ كمان هو عليه ان يودع بيت الله الحرام. لا، من كان في مكه وخرج من مكه، هذا الخروج لم يخرج فيه الى مسافه القصر، لا يسقط عنه طواف الوداع. اما من ذهب الى خارج مكه، واحد ما وصل الى مكه، ما وصل الى الحرام، وصل الى جده وعاد من جده الى دمشق مثلا، فهل عليه ان يذهب لطواف؟ واجب عليه، واجب عليه اهل مكه، واجب عليهم. اما اذا كان يعني لو ترك، ما دام اذا هو يتردد ما بين جده ومكه وهذه المسافه دون مسافه القصر، ليس عليه طواف، ما في خلاف عليه، لانه مسافه جده لا ليست مسافه القصر، لا يعتبر الى الان خارجا عنه. فهمت علي؟ ما في، لا ليس عليه طواف وداع. واحد ساكن بجده وعمله بمكه، كل يوم رايح جاي رايح جاي كالسائقين مثلا لنفترض، او موظف حتى ما يسكن في مكه سكن في جده، ما عليه طواف. ايام المبيت بمنى يعني يوم النحر ليله ايام التشرين، يعني يوم العيد مساء، اول يوم العيد مساء، ثاني يوم العيد مساء، ثالث يوم العيد مساء، رابع يوم ما في، ثلاثه ايام مساء. نعم، هذا انتصار لشغل السفر هذا، واجى الباص عم يحزموا الامتعه، بنشر غير شغل صلح، لا ما بيأثر. اذا رجع صلى جماعه بالحرام فعليه اعاده. عند الامام الشافعي لابد لكل لطواف الوداع من نيه، عند الامام ابو حنيفه لو فعل طوافا، هذا الطواف ايا كان وخرج يجزئه عن طواف، لا يجمع، كل واحد لوحده. لا، وعند الاحناف كل شيء لوحده، لكن لو فعل طواف سنه تحيه المسجد فهل يجزئه عن طواف الإفاضة في الحج وعن طواف الوداع؟ يجزئه عند الأحناف. بعد ذلك قال تنبيه، ماذا يسن بعد دخول البيت؟ يعني عليه أيضا أن يفعل بعض الأمور، وبعد ذلك يزور قبر نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. سنتكلم ذلك في الغد، والحمد لله رب العالمين.